الحديث الصحيح يفيد العلم الظني أو علم القطعي واليقيني؟ هذا في التفصيل عند أهل الحديث، مصطلح الحديث يراجع مصطلح الحديث يبين له. المتواتر يوجب النظري اليقيني، العلم اليقيني الضروري. أما الحديث الصحيح تفيد العلم النظري لمن عرف أسانيدها وصحتها بالقرائن، وإذا لم يكن هناك قرائن صار تفيد العلم الظني اليقيني، والواجب العمل بها. كل حديث صحيح أو حسن يجب العمل به. أما عبادة العلم اليقيني والظني هذا محل تفصيل عند أهل العلم العارفين بالحديث وطرقه وصفات الرجال وعدالتهم وغير ذلك. قد وضح وانتهى لما في المصطلح.